لا نفرق بين أحد من رسله كمان في هذه الليه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا Live! صدق الله العظيم.